القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر امواج الاثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، طلب عدد كبير من أصدقاء البرنامج الاستماع إلى سهرة إلى بيت الله العتيق الذي قدمته الإذاعية القديرة هاجر سعد الدين عام 2004 لإذاعة القرآن الكريم، واستضافت فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر ورئيس لجنة الفتوى الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية سابقا في حديث عن مناسك الحج. وكل عام وأنتم بخير. لنستمع الآن إلى سهرة إلى بيت الله العتيق. يا إلهي لبيك، يا إلهي لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعرف معا على مناسك الحج والعمرة مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، ليكون حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الحج وهو قصد مكة لأداء النسك ركن من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، وكان معروفا عند العرب كميراث عن جدهم إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج ليرزق أهله الذين أسكنهم بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، وكان فرضه على المسلمين في السنة السادسة أو التاسعة من الهجرة. والدليل على فرضيته قبل الإجماع هو القرآن والسنة، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: وأتموا الحج والعمرة لله، وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وكان منها وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، والواجب هو أداؤه مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع كما صح في الحديث، وله ميقات معين كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أما العمرة فتؤدى في أي شهر من شهور العام، وهذه العمرة مفروضة كالحج عند الشافعي وأحمد، وسنة عند أبي حنيفة ومالك، من لم يفعلها فلا حرج عليه عندهما. وما هو فضل فريضة الحج؟ للحج فضائل كسائر العبادات، بل هو من أفضلها. ففي الصحيحين البخاري ومسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فأجابه إيمان بالله ورسوله، فسأله ثم ماذا، فأجابه الجهاد في سبيل الله، فسأله ثم ماذا، فأجابه حج مبرور. ومن مظاهر هذا الفضل ما جاء في حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي حديث آخر متفق عليه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي حديث النسائي وابن ماجه: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وفي حديث الطبراني: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وفي حديث أحمد: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. وفي حديث أبي يعلى: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمكة تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وأن الصلاة في مسجد المدينة 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلى غير ذلك من أنواع الفضائل التي يرتفع بها قدر الإنسان عند الله سبحانه. ومما يكتسبه الإنسان في حياته الشخصية والاجتماعية كما قال سبحانه في الحجاج الوافدين إلى البيت من كل فج عميق: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وما المراد بالاستطاعة في الحج؟ الاستطاعة التي توجب الحج على الإنسان بعد أهليته للتكليف بالبلوغ والعقل تتحقق بصحة البدن وأمن الطريق والقدرة المالية التي تكفي نفقات الحج ونفقات من يعولهم الحاج. ومن الاستطاعة للمرأة التي تتفرع عن الأمن أن يكون معها زوجها أو محرم لها كأبيها وابنها وعمها وخالها وأخيها أو رفقة مأمونة، وقد يستتب الأمن وتقصر مسافة السفر وتتوفر الحاجات فلا يحتاج إلى الرفقة، وبخاصة في الحج لأول مرة. وليس من الاستطاعة أن يمكنه أن يقترض ما يكفيه حيث لا يجب عليه ذلك، لكن لو اقترض وحج وهو ناو سداد القرض صح حجه وسقطت عنه الفريضة. ومثل ذلك الحج على نفقة الغير من أشخاص أو مؤسسات مشروعة. وهل توجد استعدادات معينة قبل السفر إلى الحج؟ نعم، قبل مغادرة الوطن لأداء النسك يجب على الإنسان أن يكون مخلصا لله في نيته وفي كل أقواله وأفعاله، وأن يكون ماله من حلال بعيد عن الحرام والشبهات التي جاء فيها حديث الطبراني: إذا خرج الحاج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز أي ركب الدابة فنادى لبيك ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأزور. كما ينبغي أن يبادر بسداد ما عليه من الديون أو على الأقل يعزم على أدائها، فإن حقوق العباد لا يغفرها الحج كما يقول جمهور الفقهاء، بل تترك لمشيئة الله. ومن الاستعدادات قبل السفر تزويد الأهل بالنصائح ليلتزموا حدود الله في غيبته حتى يعود إليهم، وتوطن نفسه على تحمل مشاق السفر وعلى التعامل بالحسنى مع الرفقاء بلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كما صح في الحديث. وعند تحركه من بيته يودع أهله ويودعونه قائلا: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ووحشة الطريق وكآبة المنقلب، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، إلى غير ذلك من الأذكار والأدعية المأثورة. يا إلهي لبيك أنت رحيم رحمة النور إذ يلبي العيون نحو باب الضياء عفا عن السائبين. نريد بيان الأمور التي يجب أن يلتزم بها الحاج وبيان أهميتها من الوجوب والندب والصحة والبطلان. لا بد للنجاح في العمل من العلم به والتفقه فيه، فالعلم نور يهدي إلى الطريق المستقيم. ومما يجب أن يعرفه الحاج أن أعمال الحج فيها أركان لا يصح بدونها ولا تعوض بشيء آخر، ومنها واجبات يصح الحج بدونها ولكن لا بد لها من عوض آخر يعرف بالفدية أو الهدي. فأركان الحج النية أي الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وحلق الشعر أو تقصيره كما قال الإمام الشافعي، وإن كان لغيره خلاف في بعضها. والواجبات هي الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمرات، وطواف الوداع مع اختلاف بعض الأئمة فيها. أما العمرة فأركانها النية والطواف والسعي والحلق أو التقصير كما يقول الشافعي، والواجب هو الإحرام من الميقات وطواف الوداع في بعض المذاهب. وإلى جانب الأركان والواجبات سنن وآداب ومحرمات محظورات، بعضها يبطل الحج أو العمرة وبعضها يجبر بدم أو فدية مع صحة الحج والعمرة. وهناك أمور مباحة لا تؤثر على صحة الحج والعمرة مع مراعاة ما جاء في القرآن والسنة من عدم الرفث والفسوق والجدال. والرفث هو الكلام أو العمل الذي يتصل بالناحية الجنسية ويغري بها، والفسوق هو المعصية والخروج عن حدود الله، والجدال هو الخصام والمناقشة التي تثير أمورا تؤثر على الحب والمودة والتعاون والوحدة وطاعة الله. لو نتحدث في البداية عن محظورات الإحرام. المحظورات الممنوعة تكون في مدة الإحرام، أما إذا انتهى الإحرام وكان التحلل منه أبيح بعض هذه المحظورات أو أبيحت كلها. بما يعرف بالتحلل الأول والتحلل الثاني، والتحلل الأول ويسمى بالتحلل الأصغر يكون بفعل أمرين من ثلاثة، هذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة وحلق الشعر أو تقصيره والطواف بالبيت. أما التحلل الثاني ويسمى بالتحلل الأكبر فيكون بفعل الأمر الثالث، وإليك البيان. يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب المفصل على قدر العضو كالجلباب والقميص والسروال والحذاء العادي الذي يغطي القدم كله، ومنه غطاء الرأس بالطاقية أو العمامة ونحوهما، وهذا بالنسبة للرجال. أما النساء فلا يحرم عليهن من الملابس شيء، ولكن يحرم عليهن تغطية الكفين والوجه إلا عند خوف الفتنة. ومن المحظورات التعطر في البدن أو الثوب بما يقصد به التعطر والتزين، ويجوز استعمال الصابون ذو الرائحة ومعجون الأسنان، كما يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة. ومن المحظورات أيضا إزالة الشعر من أي موضع من الجسم وتقليم الأظافر، وكذلك المعاشرة بين الجنسين. ويحرم التعرض لصيد الحرم كالحمام وقطع الشجر وعقد الزواج لنفسه أو لغيره. وإذا فعل الحاج فعلا من هذه المحظورات فماذا يفعل؟ من لبس المخيطة أو تعطر أو أزال الشعر أو قلم الظفرة لزمه واحد من ثلاثة، إما ذبح شاه وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين قدح أو ثمنه، وهذان يكونان في الحرم، وإما صيام ثلاثة أيام في الحرم أو غيره، ولا يبطل الحد بشيء من هذه الأمور. ومن تعرض للصيد فعليه جزاؤه، وكذلك قطع الشجر، وعقد الزواج يبطل. ومن فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا غير عامد أو جاهلا غير عالم بالحكم فلا شيء عليه، لكن قتل الصيد يجب فيه الجزاء على كل حال. وهذا الحكم محله قبل التحلل الأول، وهو فعل أمرين من ثلاثة كما تقدم. أما بعد التحلل الأول فلا حرج، ما عدا المعاشرة فلها حكم خاص، لأنها إن وقعت قبل الوقوف بعرفة فسد الحج، وعليه الاستمرار في أعماله مع وجوب ذبح بدنه أي جمل أو ناقة، وعليه القضاء في العام التالي. إيه هذا يكون على الزوج أو على الزوجة أيضا يا فضيلة الشيخ؟ على الزوج والزوجة إن كان لها رضا في هذا الموضوع. نعم. وإن وقعت المعاشرة الزوجية بعد الوقوف بعرفة فإن كانت قبل التحلل الأول فالحج فاسد أيضا كما لو كانت قبل الوقوف بعرفة، وإن وقعت بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني لم يفسد الحج، ولكن تجب الفدية وهي البدنة. وقال الإمام مالك تجب شاة فقط، وأبو حنيفة يقول إن المعاشرة بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الثاني لا تفسد الحج وتجب الفدية وهي بدنة. لو نتحدث عن الأمور المباحة التي يجوز فعلها أثناء الإحرام. الأمور المباحة التي لا تفسد ولا توجب فدية منها الاغتسال، وله مواطن كثيرة، ومنها تغيير ملابس الإحرام إن أصابتها نجاسة أو قذارة، وكذلك تغطية الوجه لاتقاء الغبار ونحوه مع المحافظة على كشف الرأس، وكذلك تباح الحجامة والفصد مع الحفاظ على عدم سقوط الشعر، ففي الشعرة الواحدة مد أي نصف قدح، وفي الشعرتين مدان أي قدحان، وفي الثلاثة فدية سبق ذكرها وهي الإطعام أو الذبح أو الصيام. ومن المباحات فقء الدمل وخلع الضرس ولبس الحزام الطبي أو حافظ الأوراق والنقود، وكذلك المظلة الواقية من المطر أو حر الشمس ما دامت لا تلتصق بالرأس. وأيضا يجوز قتل الهوام والحشرات الضارة. ونستعد الآن للإحرام بالحج مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف. أهواك يا كعبة الأنوار، أهواك وأقطع العمر ومشتاقا للقياك يا ربة الحرم العالي الأمين، يا بعد هذه المعلومات يكون الاستعداد للنية والإحرام، فيسن ولا يجب، يسن الاغتسال أو الوضوء ولبس ملابس الإحرام، وهي للرجل إزار يستر نصفه الأسفل ورداء يستر نصفه الأعلى، وإزالة الشعر وقص الأظافر والتطيب، ثم صلاة ركعتين هما سنة الإحرام. والمرأة إذا كانت في عادتها الشهرية تعمل كل ذلك ولكن لا تصلي، وملابسها هي ملابسها العادية مع كشف الوجه والكفين. وقبل النية على الحاج أن يعرف أن سفره قد يكون لأداء العمرة فقط في غير أشهر الحج كعمرة رمضان، فالنية تكون بالعمرة. أما إذا كان السفر لعمل العمرة مع الحج في أشهره المعروفة فهناك حالات ثلاثة تسمى بالتمتع والإفراد والقران. فالتمتع أن يحرم الإنسان بالعمرة فقط، والإفراد أن يحرم بالحج فقط، والقران أن يحرم بهما معا. فما الذي يختاره من هذه الحالات؟ وبدون تعرض لأفضلها لاختلاف الأقوال فيها، فإن الأمر متروك لظروف الإنسان كتحديد مواعيد السفر التي يختلف فيها فوج عن فوج، وكالأحوال الجوية وغيرها. فإذا كان الإنسان متمتعا فليحرم بالعمرة فقط، وذلك من الميقات أو قبله، لأنه لو فاته وجب عليه دم. فإن لم يستطع وجب صيام 10 أيام، منها 3 في الحج و7 عند الرجوع منه كما نص عليه القرآن الكريم. حتى إذا انتهى الإنسان من أعمال العمرة في مكة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير حل من إحرامه وتمتع بكل ما كان محرما عليه بالإحرام. وعند التوجه إلى عرفة للحج يكون الإحرام بالحج من الموضع الذي ينزل فيه الإنسان في مكة أو خارج مكة في حدود الحرم وقبل المواقيت المكانية المعروفة لكل الجهات، مع مراعاة ما يعمل قبل الإحرام من طهارة ولبس ملابس الإحرام وغير ذلك. إذا كان الإنسان مفردا أي محرما بالحج وحده فليحرم من الميقات أو قبله، وهو للمصريين وأهل المغرب رابغ ويسمى الجحفة. وبعد أن ينتهي من أعمال الحج كلها وأراد أن يعمل عمره فليخرج إلى التنعيم حيث يوجد مسجد عائشة وليحرم بها من هناك، وليس عليه في هذه الحالة فدية. أما إذا كان قارنا فليحرم عند سفره بالحج والعمرة معا، فذلك من الميقات أو قبله، ويكفي طواف بالبيت 7 مرات وسعي بين الصفا والمروة 7 مرات للحج والعمرة، وعليه هدي أو صيام كالمتمتع. قد تكون المرأة في حالتها الخاصة عند سفرها، فكيف تتصرف؟ إذا كانت المرأة في عذرها المعروف واستعدت للإحرام بما سبق ذكره أحرمت من الميقات أو قبله، وإذا وصلت مكة تنتظر في المكان الذي تنزل فيه حتى تطهر، ثم بعد ذلك تدخل المسجد وتطوف وتسعى وتقص الشعر إن كانت متمتعة، ولا تقصه إن كانت مفردة أو قارنة. وإذا استمر عذرها وتحتم سفرها اغتسلت وطافت وسعت وتحللت بقص شعرها، وعليها في مقابل ذلك هدي، هو إما بدنة وإما شاة على بعض المذاهب، وقال ابن تيمية ليس عليها شيء لأنها مضطرة. أما إذا كانت محرمة بالحج وحده أي مفردة، أو بالحج والعمرة معا إن كانت قارنة وعذرها ما يزال موجودا، فلا بأس بوقوفها في عرفة وأداء المناسك الأخرى ما عدا الطواف والسعي، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة التي فاجأتها الحيضة وهي تحج معه حجة الوداع، فإذا تحتم سفرها مع وجود العذر اغتسلت وطافت وسعت وتحللت بقص الشعر، وعليها الهدي المذكور. هذا ويمكن للمرأة أن تتعاطى ما يمنع نزول الدم مدة الإحرام، كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، والاستعداد للإحرام على الوجه المذكور محله إذا كان التوجه أولا إلى مكة كالذين يسافرون في الأفواج الأخيرة. أما إذا كان التوجه أولا إلى المدينة فلا يلزم عمل شيء من هذه الاستعدادات للإحرام، وإنما تلزم بعد زيارة المدينة والتوجه إلى مكة والإحرام من ميقاتها وهو ذو الحليفة أو آبار علي. في البداية لو نتحدث عن الحجاج الذين يتجهون إلى مكة المكرمة. إذا كان التوجه إلى مكة أولا عليك أن تحرم من الميقات أو قبله، وبعد الإحرام تكون التلبية بكلماتها المعروفة، والتلبية سنة عند بعض العلماء وواجب عند البعض الآخر، وقد يغني بدلها أي ذكر وتسبيح عند بعضهم، وصيغتها هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأكثر منها حتى تدخل مكة رافعا صوتك، أما المرأة فلا ترفع صوتها. وقبل دخولها أي دخول مكة إذا رأيت مشارفها يسن لك أن تقول اللهم إن هذا الحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك، اللهم إني جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة راجيا أن تستقبلني بمحض عفوك وكرمك وأن تحرم جسدي على النار. وإذا وقع بصرك على الكعبة يستحب أن تقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. كما يستحب الدعاء فهو مرجو القبول. ثم ادخل المسجد وأسرع بعد ذلك للطواف إن كنت متطهرا، ولتعلم أن الطواف أنواع: طواف القدوم وهو للمفرد والقارن، وطواف الركن للمعتمر والمتمتع، وطواف الإفاضة للمفرد والقارن، وطواف الوداع عند مغادرة مكة، وطواف التحية عند دخول المسجد، وطواف السنة للثواب. حجاج بيت الله بالقرب منه واسألوه متابا. الله جمعكم بأصغر بقعة وقباكم كربا وفضلا الآن نتحدث عن أحكام الطواف حول الكعبة المشرفة. الطواف حول البيت يكون سبعة أشواط، تبدأ من الحجر الأسود. اجعل البيت عن يسارك دائما، ولا تدخل حجر إسماعيل وأنت تطوف. وإن استطعت أن تقبل الحجر بدون زحام وبدون انحراف عن الاتجاه الصحيح للطائف فافعل، وإن لم تستطع فاستلمه بيدك ثم قبلها. فإن لم تستطع الوصول إليه فأشر إليه بيدك وقبلها. وفي الطواف يسن الرمل للرجال ولا يسن للنساء، فالرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى. وأكثر من الذكر والدعاء بما تشاء، ولا مانع من قراءة القرآن، ولكن أفضل ما يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا تعب الطائف ولم يجد وسيلة يطوف بها يمكن أن يستريح بين الأشواط، بل لو أحدث وانتقض وضوءه وهو يطوف يمكنه الخروج للتطهر ثم يكمل على ما فات. وكذلك لو أقيمت الصلاة وهو يطوف يمكنه أن يصلي ثم يكمل الطواف. وبعد الانتهاء من الطواف يسن عند الجمهور من العلماء صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا أمكن صلاتهما في أي مكان في المسجد أو في خارج المسجد. كما يسن الشرب من ماء زمزم والدعاء بما يريد من خير. ويسن أيضا الوقوف والدعاء عند الملتزم، وهو المسافة التي بين باب الكعبة والحجر الأسود كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الطواف عند الجمهور وسنة عند الأحناف، وكذلك الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف في كل أشواطه عند الجمهور، واكتفى أبو حنيفة بالطهارة في الأشواط الأربعة الأولى على أنها واجب، لو تركت صح الطواف ووجبت الفدية بشاة في الحدث الأصغر وببدنة في الحدث الأكبر، مع إعادة الطواف بالطهارة ما دام في مكة. بعد أن تحدثنا عن الطواف حول الكعبة المشرفة، نتحدث الآن عن السعي بين الصفا والمروة. بعد الانتهاء من الطواف وتوابعه، توجه أيها الحاج إلى السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن في العمرة وكذلك للمتمتع، ويجوز للمفرد والقارن بعد طواف القدوم الذي هو سنة عند جمهور العلماء أن يسعى بين الصفا والمروة دون الحاجة إليه ثانيا بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. والسعي سبعة أشواط، يبدأ الأول بالصفا وينتهي بالمروة، ويبدأ الثاني من المروة وينتهي بالصفا، والنهاية الأخيرة للسبعة تكون عند المروة. ويسن الإسراع للرجل دون المرأة في وسط المسعى، ولا يشترط للسعي طهارة ولا موالاة بين الأشواط، حيث تمكن الاستراحة بينها وكذلك تمكن صلاة الجماعة. ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولا مانع من السعي في الدور العلوي، ولا من استعمال العربات والوسائل الأخرى. وبعد الانتهاء من السعي يكون حلق الشعر أو تقصيره للتحلل من العمرة، ولا يجوز الحلق للمفرد والقارن بعد هذا السعي الذي قاما به بعد طواف القدوم. ويجوز للمتمتع أن يذبح الهدي الواجب عليه بعد الفراغ من عمل العمرة وقبل أن يحرم بالحج. ويجوز للمرأة الحائض أن تسعى بين الصفا والمروة، ويجوز لها أن تفعل كل أعمال الحج ما عدا الطواف لأنه كالصلاة. بعد أن طاف الحاج وسعى، نتجه الآن مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف إلى عرفة. إذا حان وقت الذهاب إلى عرفة، يجب على المتمتع أن يحرم بالحج من المكان الذي يقيم فيه بعد عمل إجراءات الإحرام التي عمل مثلها عند سفره من بلده. أما المفرد والقارن فلا حاجة إلى إحرام جديد، فهما محرمان من الميقات منذ أن سافرا من بلدهما إلى مكة. ويسن قبل الوصول إلى عرفة، يسن المبيت بمنى يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة إن أمكن. وعند الوصول إلى عرفة يبدأ وقت الوقوف الشرعي بزوال الشمس وهو وقت الظهر، وينتهي بطلوع فجر يوم العيد. وعرفة كلها موقف، لا داعي إلى الزحام على جبل الرحمة. ويصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا مع الإكثار من الذكر والدعاء، ليباهي الله الملائكة بالواقفين شعثا غبرا ضاحين، وليشهدهم أنه قد غفر لهم. والحائض تقف ولكن لا تصلي، ولها أن تذكر وتدعو دون قراءة للقرآن. وإذا كانت الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة جائزة في أي وقت، فيسن أن تكون الإفاضة بعد غروب الشمس. وفي المزدلفة يجب المبيت بها وهو يتحقق بوجود الشخص فيها بعد منتصف الليل ولو زمنا قليلا. تصلي فيه المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء ركعتين، ويمكن التقاط الحصى من المزدلفة لكثرته فيها، ويختار الحجم الصغير المتوسط. وتمكن الإفاضة من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر، وبخاصة للنساء والمرضى والعجزة، وإن كانت السنة الانتظار إلى الصباح بعد الصلاة في المشعر الحرام. كما يمكن الذهاب من المزدلفة إلى مكة مباشرة للطواف والسعي، ثم العودة إلى منى لرمي الجمرات. وما هي الأعمال المطلوبة من الحاج في يوم العيد وأيام التشريق التي بعده؟ في منى يوم العيد يكون رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ويكون حلق الشعر أو تقصيره، وبهذين الأمرين يتحقق التحلل الأول أو الأصغر الذي يباح به ما كان محرما أثناء الإحرام ما عدا المعاشرة الزوجية. وفي هذا الصباح قد تكون صلاة العيد جماعة صعبة، فلا حرج من التخلف عنها. وبعد رمي الجمرة والحلق يمكن التوجه في اليوم نفسه إلى مكة لطواف الإفاضة وللسعي بين الصفا والمروة إن لم يكن الحاج قد سعى بعد طواف القدوم. وهنا يباح له كل ما كان محظورا عليه، ومنه المعاشرة المعروفة. وفي منى يجب المبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة. وفي هذين اليومين يجب رمي الجمرات الثلاثة، كل منها بسبع حصيات، مع الترتيب في البدء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهي جمرة العقبة. ويسمى التكبير عند الرمي الذي يدخل وقته بزوال الشمس، كما يسمى التكبير خلف الصلوات المفروضة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وعند وجود عذر تمكن الإنابة في الرمي، كما يمكن أن يكون قبل الزوال اتقاء للزحام والظروف الجوية، كما ذهب إليه بعض التابعين، وكذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق. قلنا الآن أنه يجب المبيت بمنى، فهل يتحقق هذا المبيت بحضور جزء من الليل فقط؟ نعم، وفي منى يكون ذبح الهدي والأضاحي، كما يمكن أن يكون في أي موضع من الحرم كله، ويشترط توزيعه على المستحقين من أهل الحرم أو من غيرهم عند الحاجة، ويحرم تركه للتعفن ولا يجزئ عند بعض الفقهاء، ويمكن توكيل هيئة أو مؤسسة للقيام بالذبح والتوزيع. ولا بد من المبيت في منى يومين من أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم العيد، أو ثلاثة إن لم ينفر الحاج قبل غروب الشمس لليوم الثاني. ورمي الجمرات والمبيت بمنى من الواجبات التي لو تركت صح الحج ووجبت الفدية بالذبح، وعند العجز عن الذبح يجب صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة بعده. ولو وجد عذر لعدم المبيت فلا تجب فدية، والمبيت عند بعض الأئمة سنة لا تلزم فيه فدية إن تركه. هكذا أدى الحاج فريضة الحج المباركة، فماذا عليه بعد ذلك؟ بعد الانتهاء من أعمال الحج يمكن للإنسان أن يعمل عمرة أو عدة عمرات لنفسه أو لغيره، ويكون الإحرام بها من التنعيم، حيث يوجد مسجد السيدة عائشة. وعند العزم على مغادرة مكة يكون توديعها بالطواف حول البيت مع الدعاء ألا يجعله الله آخر العهد به. وطواف الوداع هذا قال بعض العلماء بوجوبه، يعني لو ترك يجبر بدم، وقال البعض الآخر باستحبابه، يعني لو ترك لا يجب أي شيء، وتعفى منه المرأة في عذرها المعروف، كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. بعد أداء المناسك يحرص الحجاج على زيارة المدينة المنورة، فمتى تكون الزيارة وما هي آدابها؟ للبيت يا أرض الحجاز حبيب نور المدينة. قد يكون قبل الحج الذي يحرم به منها من ميقاتها ذي الحليفة أو آبار علي، وقد يكون الذهاب بعد الانتهاء من الحج وقبل العودة إلى الوطن. وزيارة المدينة سنة للصلاة في المسجد النبوي التي يضاعف ثوابها، ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم التي قال بعض المالكية بوجوبها، وقال الحنفية إنها قريبة من الواجب. وعند قرب دخولها تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعند دخول المسجد يقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقصد الحاج الروضة المحصورة بين المنبر والقبر الشريف لتحية المسجد بركعتين، ثم يزور القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدعاء، كما يبلغه سلام من حمله السلام، ويسلم أيضا على جاريه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وينبغي الحرص على الصلوات كلها في المسجد النبوي، فالصلاة الواحدة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإذا أمكن المكث في المدينة 8 أيام أو أكثر ينبغي أن تكون كل الصلوات في المسجد، ففي الحديث الصحيح أن من صلى فيه 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار والعذاب والنفاق. هذا وينبغي انتهاز الفرصة لزيارة الأماكن الهامة للقربة وللعبرة والموعظة، ومنها قباء أول ما استقبل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عند الهجرة إلى المدينة، حيث كان يحرص على زيارتها كل يوم سبت ويصلي في مسجدها 2 ركعتين. وفي حديث أحمد والنسائي وابن ماجه أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وتسن زيارة البقيع حيث يرقد كبار الصحابة وخيار المسلمين، وزيارة أحد حيث يرقد هناك حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك زيارة مسجد الغمامة حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي هناك صلاة العيد، وأيضا مسجد الفتح حيث غزوة الخندق التي نصر الله فيها المؤمنين على الأحزاب بجند من عنده. وقبل مغادرة المدينة يستحب توديع المسجد النبوي في صلاة ركعتين فيه، كما يستحب السلام على الرسول وصاحبيه، ويستحب الدعاء ألا يجعل الله هذه الزيارة آخر العهد به. وإذا من الله عليه بالوفاة في المدينة دفن بجوار الصالحين وضمنت له شفاعة الرسول يوم القيامة كما ورد في الأحاديث. وبعد، فإن هذه الرحلة الدينية الروحانية أفاد منها الإنسان المخلص مغفرة للذنوب ومضاعفة للحسنات ورفعا للدرجات ودراسة للتاريخ ومعرفة بجزاء الإيمان بالله والاعتماد عليه في حادث هاجر وإسماعيل، وبحماية الكعبة من أصحاب الفيل إرهاصا لميلاد النبي الحبيب الذي أكرمه الله بالرسالة العالمية الخالدة بعد جهاد عنيف حتى تمت النعمة وكمل الدين وكنا به خير أمة أخرجت للناس. أرجو أيها الحاج أن تؤكد الحديث الشريف الذي يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وذلك باستقامة سلوكك وإخلاصك في عملك، فذلك علامة الرضا والقبول. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله. تصحبكم سلامة الله. إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين. صديقي المستمع، نلتقي الليلة أيضا في ذكرى رحيل المفكر الكبير والأديب دكتور مصطفى محمود في حديث الذكريات، والإذاعة القدير وزير الحكيم، لنقترب أكثر من شخصيته. أيها الأخوة، البحث عن المنهول في الطب، في العلوم، في الفلسفة، في الفن، في الأدب، كان ولا يزال شغله الشاغل في حياته طفلا وشابا يتنازعه العلم والفن، ثم طبيبا يعيش آلام الإنسان بقلمه وشخصيات قصصه ومسرحياته. أيها الأخوة، ساعة نقضيها مع الطبيب الفيلسوف الأديب الفنان مصطفى محمود وحديث الذكريات وجدي الحكيم. مصطفى محمود، واحنا بنبدأ معاك حديث الذكريات، تمام، خلصت تحليل البداية لك، تحدد منين نبدأ البداية هذا الحديث، حديث الذكريات باعتبارك واحد من يعني أصحاب الكلمة المسموعة في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الصحافة. وخليني كده نتكلم كلام تلقائي، وبعدين الحديث هو حيرتب نفسه، سيبني أفتكر. على حريتي. يعني انا يمكن اقدم حاجة افتكرها يمكن ده كان سنة 6 سنين 5 سنين وانا في مياه الامطار لما بيجي ايام الامطار القليلة في مصر وبتكون ترع كده في حوش المدرسة وانا اقعد على حافة الترع دي واعوم المراكب الورق دي الزوارق الورقية اعمل مراكب ورق واعومها في حافلة حصة الاشغال يعني حصة الاشغال يمكن ده اقدم منظر افتكره قبل كده 4 سنين ولا يمكن 4 سنين ونص الايام اللي كنت اهرب فيها من الكتاب لان قبل ما اخش مدرسة ابتدائي دخلت كتاب فكنت اهرب واقعد على سور جنينة احلم معرفش طبعا مش فاهم كنت احلم بايه الايام العتيقة القديمة دي لكن واضح من حكاية قعدتي على السور الجنينة ومن حكاية اني معاول مراكب في البحيرات اللي جمع فيها المية دي اللي هي بداية الاحلام الاولى خالص يعني. بعد كده يعني ابتديت احب حاجات متعددة يعني مسألة حبي للعلوم يعني مثلا الكيمياء والطبيعة اني اركب مواد احضر غازات اجيب مغناطيس واقعد ارسم المجال بتاعه العلوم كانت بتشكل عندي حلم كده يسيرني ويسير فضولي وكنت من يميها ادور على الكتب بتاعة السنة اللي بعدها واقراها مسبقا وبعد كده لما كبرت ودخلت الجامعة بقى حب الكيمياء ده جزء في تركيبي كنت يعني اخر السنة اخد العهدة مرجعهاش فطبعا بتخفن لكن ده عنده نعمل عندنا في البيت اعمل اطلع روايح واعمل اقطر مش عارف ايه واحضر ايه واغذي الكلور واشرح الضفادع وحاجات بالشكل ده كان الكيمياء والطبيعة والكهرباء والبطاريات ومش عارف ايه والحاجات دي يعني بيكون عندي حلم يلح عليا وكان المثل الاعلى عندي في اليوم دي اديسون اللي هو اخترع المصباح الكهربائي واخترع مكنة الغنى والحاجات دي كنت بدأت تتابع بقى في الفترة دي كم سنة تقريبا يا دكتور ده بقى ابتدى من الاول لكن لما وصلنا لمرحلة المعمل والحاجات دي كان احنا كنت بقيت في الجامعة كنت في سنة كذا 30 يمكن فكنت يوميها في الجامعة سنة 39 تمام ما لكنت من الكيمياء ده ما خلاكش تفكر انك انت تستمر في التخصص الكيميائي ما انا هقول لك بقى يعني في تعدد اهتمامات الحقيقة فعايزين الاول ايه ناخد الفرع ده لغاية اخره ف يوميها كنت اعمل برضه من الحاجات اللي عاملها التلسكوب يعني عملت التلسكوب كده بيتي ارصد بيه القمر شوف بقى زمان قوي على اللي يسموه منظار نيوتن ده يعني على ستيل وفي انبوبتين ينزلقوا هو بعض وكان ليا صديق اسمه محمد فرج كان في مدرسة الصنايع في طنطا الكلام ده كان في طنطا فكنت ارسم تصميم وهو ينفذه سنقرة كده يقعد يستصيح ويلحم وبتاع وبعد 24 ساعة يكون عندنا الجهاز واقف على رجليه انا اصمم هو ينفذ فغريبة انك تلاقي عندي معمل كيمياء وطبيعة وكهرباء وبصريات واخد بالك واهتمام شديد واحلام الحلم بتاعي ايه ان ابقى اديسون وكنت اقرا ان اديسون ده في تاريخ حياته ابتدى بيع جرايد وبعدين شهر بالعلوم وابتدى يحصلها وبقى هو الراجل المخترع العظيم يعني فطبعا كنت اقول لنفسي ده ما هو ده راجل ده ابتدى بيع جرايد يعني العلم ده ما هوش يعني شيء محظور وفي امل لكل واحد يجتهد السكة دي سميتها معايا يمكن هي دي السبب لما اخويا عرض علي يخش كلية الطب، فوافقت بشدة لان الطب والتشريح واعرف اسرار الانسان والمخ والاعصاب لي برضو حاجة مستمرة مع هواية العلمية. حاجات تانية لا دي فرع، الفرع التاني ماشي معاه برضو يعني حب المزيكا. انت تعرف بقى في طنطا حكاية الموالد وحكاية البنديرة والناي والناي والأذكار والحاجات دي، فأنا الحقيقة كنت أحب الناي أول، الناي السلمية بقى والحاجات دي. فكنت من زمان اشتريت السلمية دي وأنا في ثانوي، كنت ثانوي وتعلمت عليها، علمت نفسي وبعدين دوت أعرف عن الناي اللي هو الناي بتاع الفرع الموسيقية دي. وبقى عندي مجموعة نيات في كيس كده زي الجماعة اللي بيمشوا يدمروا في الشارع. الحكاية دي كبرت معايا لما دخلت الجامعة، جيت مصر فاشتريت عود وتعلمت، واحد كان مدرس معهد موسيقى علمني النوتة. ف برضه نفس الخط ده عمال بينمو. انما انت حبيت الموسيقى عن الموالد بس ولا عن فنانين كنت بتسمعهم في الوقت ده؟ لا هي ابتدت باني اسمع الاذكار والموالد الناي بالليل، يعني فعلا كان يخلو لبي تماما يعني. لحد دلوقتي دكتور مصطفى اعظم آلة عرفت العود، اعظم آلة احبها على الاطلاق الناي. لما اسمع عفت، عندنا راجل عبقري في عزف الناي، هو عفت فعلا يشجيني تماما. وهو الناي هو الآلة الوحيدة اللي متصلة بالصدر، يعني النفس الآهة تطلع فيها. انما العود انت بتعزف بآلة حتة بتاع بلاستيك ولا حتة ريشة نعام ولا ريشة بتاع ده نسر، بتعزف بيها تخبط على وتر، كل دي آليات. انما مش زي الناي صدرك جواه يعني متصل بالآهة بتنفخ فيه، فهو اقرب الآلات للروح. Thank you. الناي عازف الناي ده بعد فترة ما بيقدرش لانه مرتبط برضه بالسن وبالامكانيات الصحية يعني. ما فيش كلام يعني هو يقول سلامة كاملة في الصدر في قدرة عشان ينفخ ويوزع النفخ ومش آلة سهلة يعني. والناي عندنا غير مش عارف الحاجات الساكسفون ومش عارف ايه الغربية والجاز والحاجات دي وغير المحاسيات دي آلة شديدة الحساسية. بيقولوا هي آلة كمان من الأرض يعني الغاب حنان الأرض حنان يمكن بتدي نغم قريب من الأرض المصرية بتدي حنان يعني هي عشان كده احنا نحب برضو الموسيقى الهندية فيها الناي برضو ده فيها الناي وعويل الناي فدي آلة مصرية شرقية صميمة ومن أقرب آلات لروح الإنسان من جوة من جوة يعني ما شوهتهاش الأساليب الأترية الوترية مش عارف إيش جيتار كهربائي إيش مش عارف كل دي أساليب بهلوانيات يعني إنما دي آلة شديدة البساطة معمولة زي ما أنت بتقول من نبات يعني شوف قد إيه الحنان بتاعها وأنت بتنفخ فيه فده اللاين تاني خط تاني ماشي معه المعمل الموجود برضه لما اتعب اقعد ادمر ده دلوقتي المعمل والتلسكوب والتلسكوب معمل الكيماويات والعلوم يعني والبصريات والحاجات دي والكيمياء والطبيعه والكهرباء وكتب بقى عن الذره بقيت اقرا عن الكتب عن الذره وعن انما ما وصلتش في تفسير عن حبك لانك انت المراكب الورق اللي كنت بتحب تعومها في البدايه الاولى ما هو ده الحلم حلم الانطلاق الى المجهول واخد شكل قارب الورق والبحر في شكل الطفلي الاولاني يعني المجهول بقى ممكن واحد بيدور عليه الميكروسكوب والتلسكوب مره وبيدور عليه مره بالفن والفلسفه هيجي بعدين الحاجات فده الخط الثاني اللي هو المزيكا فكنت انا اتعب لما اتعب من قرايه الذره والكهرباء والمعمل والتجارب اللي عاملها اقعد ازمر اقعد اضرب عود او شيء الحاجه اللي معاهم بقى الخط الثالث هو الكتاب وده برضه ابتدت من بدري قوي يمكن من اولى ثانوي ولا حاجه يعني اني اكتب وغريبه ان اول حاجه تتاه الشعر والزجل اول حاجه تتاه الشعر والزجل وكان القارئ الوحيد بتاعي هو برضه محمد فرج يسمعه ونقعد نصمم مش عارف التلسكوبات والحاجات دي ينفذها وبالشكل ده فكنت اكتب شعر واول بيت كتبته كان بقول فاكر صرع الحب فؤادي فاشتكى ما له من صاحب غير البكا يومين اخويا دخل عليا فلان بكتب شعر فقال لي انت هتشتغل شاعر ده انت متعرفش ان الشعراء دول هم الناس الحفاه بتوع العالم يعني دول ناس مدحين يا ابني ده اكبر شاعر متنبي ده راجل يعدي على الخليفه يقعد يمدح فيه فيديله قرشين إذا ما بدلوش يقعد يشتمه وعايش بالطريقة دي يعني يمدح ويشتم فيعني دي حاجة فضيحة ده شاعر ده كمان ده أكبر شاعر يا ابني ده أنت حكوا يا ابن الواد ده راجل هجاص فيعني دول هم جيل الهجافين والنصابين والمحترفين أكل العيش يشتم عشان ما بدلوش يمدح عشان يداله فأنت إيه هم دول مثل العليا بتوعك فالحقيقة قاعد قدامي الكلام ده كان في أول بيت بتكتبه ولا في أول قصيدة؟ يمكن والله فعلا في يمكن في تاني قصيده ولا يعني في البواكير فالهاب ده مش كسر مهدفي صحيح لانه اقنعني ان فعلا انه متنبي راجل ماشي يمدح فاللي يديره ويشتم اللي ما ادالوش الفراغ ده عايشين على المدح والذم وقلت يا انا هطلع زي دول الناس رايح امدح وبتاع لا ده مش معقول دي فالحقيقه كرهتني في حكايه الشعر دي قعدت مده اكتب زجل وبعدين ابتديت اكتب قصص قصيره كان مجالاتها كلها عاطفيه بتاع في السن بقى بتاع المراهقه وكده كان واقع تجارب يا دكتور طبعا السن ما فيش سن يخلو من تجارب خصوصا المراهقه بنت الجيران والحاجات دي شايف ده حاجات كلها طبيعيه في كل واحد ف ده كان خط فانت بتستعجل ان الثلاثه كانوا مع بعض يعني الشعر والزجل والقصة ما فيش واحد منهم يعني واضح انك هجرت الشعر يعني خشية بل هجرت لكن اخوك الى الزجل وبعدين هجرت الزجل الى الكتابة وده مستمر معي فانما في المراحل الاولى ما كانش مفيش جانب من جوانب الثلاثة دول بياخدني يعني هم الثلاثة مع بعض يعني انا شغوف بالعلوم وعاكف عليها لكن في نفس الوقت اكتب في وقت الفراغ او اقعد اعزف ناي وحاجات من دي. ليه بتقول لسه ما حطيتش رجلي بقى في الحته اللي هي هتستولي علي؟ ما حددتش. لسه ما حددتش. ف يمكن بقى الواقع كان له دخل، لان انا بعد كده لما درست الطب و ابتديت يعني يتعامل خط واقعي في حياتي، فقلت كان انا حلمي زي ما انت عارف بقى مخترع وباحث. فطبيب باحث مثلا ده يعوز معامل وامكانيات هائله، لا يعني عشان توضع تحت تصرفك معامل وامكانيات وخامات ومش عارف ميكروسكوبات وحاجات من دي، وده ما كانش في طاقتي ولا كان في طاقه الدوله موجود مع حاجات ابحاث ولا حاجات من دي. دكتور بيطلع دكتور امتياز نايب ويطلعوا خلاص، انما ما كانش ممكن متوفر حكايه معاهد ابحاث كبيره زي ما بنسمع في امريكا ودول. ففعلا الظروف ما كانتش مواتيه ان خط العلم ده يستمر، لان عشان يستمر خط العلم زي ما قلت لك لازم تتواجد تحت ايديك معامل اخر فيحه وامكانيات كبيره ما كانش موجوده دلوقتي، امكانيات دوله بقى امكانيات دوله. وفي نفس الوقت المزيكا والفن والحاجات دي ده عالم السهر، عالم شرب وسهر. انت عارف ان النواتيه وشارع محمد علي، وانا بعد كده ابتديت نتيجه حبي للفنون احتك بالناس دول. شديد برضه للفنون. افراح شارع محمد علي وكنت اسهر معاهم وازمر معاهم على السطوح واحضر افراح واشترك فيها. ف اشترك فيها ايه؟ كاعزف ناي. كاعزف ناي مع مين كان يا دكتور مصطفى؟ والله الناس المجهولين يعني دي كانت كلها فرق بتاع ضرب البغاله والسيده زينب وافراح اللي على الاسطح دي. كنت في كليه الطب. وبعدين انا فاكر مره زملاتي كانوا ساكنين في بيت جنب البيت اللي عليه الفرح ده، وسهرانين بيذاكروا، ففجاه كده بتقول بصدفه يعني من الشباك فلاقوني في وسط الفرقه بعد اثنين. فسقفوا بقى وين يا دكتور؟ وبقت طبعا ريحه في الكليه انهم لقوني هنسترزق في الفرقه. ما كانش هيسترزق بقى. لا ما كانش كانت هوايه يضحكوا طبعا يعني خدوها نكته. لكن يجي يومين متعهد يجيبني يفوت عليا في البيت ياخدني واروح الحفلة. هي كانت تتبع الحب، ما كانش اكثر من حب يعني. لكن انا ابتديت احس ان ده خط ما اشوف الاستمرار فيه، لانه ده عالم يعود مؤهلات ما كانتش عندي، يعني السهر والشرب ومش عارف ينام طول النهار ويصحى طول الليل. فبرضه زي ما اقول لك الواقع اسقط ده من الحساب. يعني لان انا عندي لياقات بدنيه ان اسهر واشرب وانام طول النهار واصحى طول الليل، ولا الدوله فيها امكانيات اللي ممكن تتوفر لباحث وعالم يعني عالم كيمياء او ذره او شافيش. فالواقع اسقط الحكايتين دول. كان سنه كام تقريبا يا دكتور مصطفى؟ ما هو دول كلهم في كليه الطب في السنوات النهائيه في كليه الطب، يعني كان قول سنه كذا واربعين. يعني السنوات كلها ما بين ال 42 لل 52، 10 سنين دول. هو ما فضلش الا خط واحد اللي هو الورقه والقلم. دي ما كانش تكلف اي حاجه، لا عايزه معامل ولا عايزه سهر ولا عايزه نوم طول النهار طول الليل ولا حاجات من دي. ف الحقيقه بصيت لقيت نفسي بعبر عن نفسي من خلال الكلمه. لكن ما انقطعتش برضه عن الهوايات القديمه، يعني بصيت لقيتني بكتب بطريقه العلم والادب مع بعض مشتركين فيها. يعني برضه احب اقرا اخر كتاب في الكيمياء واخر كتاب في الذره وعمله وفي مش عارف الاشعاع وفي الحاجات دي كلها، واقرا في التشريح والاسرار المخ والحاجات دي وعلم النفس، واكمل بالفلسفه محاولا ان يعني افض مغاليق اللغز اللي اسمه الانسان. كل ده امتزج في شيء واحد اللي هو ملكه التاليف. يعني اصبحت في تاليفي يشتمل الكتابه بتاعتي على العلم والادب مع بعض، هو اللي فضل من هواياتي القديمه الحقيقه. يعني ما صحيح انقطعت عنها كراجل احلم ان اكون اديسون ولا غيره ولا ماركوني ولا كده، لكن ظل حبي للعلم حقيقه. وظل ما لا ينفصل ابدا. يعني نظرتي للدنيا تشتمل على فضول علمي مستمر. يعني هو خط متصل في حياتك من البدايه زي ما ماشي معاك يعني. زي ما حكيت. وبرضه حبي للموسيقى صحيح بطلت امارسها، لكن قعدت اكتب في الاصوات والالحان وعملت مسلسله زمان في ده في دمي برضه، وما زلت اسمع لغايه دلوقتي سواء كان الموسيقى الشرقيه او بسمع الموسيقى الغربيه والسيمفونيات والحاجات دي. فهي دي تقدر تقول تاريخ الهوايات ازاي فضلت تعيش معايا لغايه ما كونت شخصيتي الادبيه كلها. يعني من قصصك في البدايات الاولى اظن كان في حاجه اسمها عنبر سبعه. تلاقي في القصص بقى تلاقي مثلا صانع الافراح. قصه قصيره عن الناس اللي عشت فعلا هذه التجارب. يعني تلاقي صانع الافراح مثلا عوالم على السطح اللي بيقعد ترقص واللي مش عارف ايه، يعني فيها ظلال حقيقي عشتها. يعني بعض هذه الاعمال اللي اتعملت اذاعيا مثلا. عنبر سبعة بالظبط. انا كنت طبيب عنبر سبعة. في مساحة الماضة كان في عنبر سبعة مساحة كبيرة للمصدورين، كان فيها اكثر من 1000 وكتاخدنا عنبر سبعة. فكل دي قطاعات فعلا عشت فيها. مش قادر انام. مش جاي النوم، مش قادر. مفيش واحد في الدنيا وحش واحد كويس، انما في واحد بيعرف واحد ما بيعرف. بعد كده طفشت من البيت وسبت البلد ودخلت اصلاحيه وسجن وبقيت مجرم وحرام. ما عرفش العيب يعمل فيكوا ايه، بيحرق اعصابكم، بتحس ان عمركم قصير. هاوي شويه هوا ده جاي. انا هتجوز. سامع مش تقولي مبروك يا اخي، هتجوز مرتي. هاوي مبروك. دول ابطال قصتي عنبر سبعة. ولا يا حوت، ما تحسك مش باين ليه؟ انت مت ولا؟ عمر الشاعر باقي، اموت ازاي؟ انت من سمك وحتي؟ انت ما جالش بالدواء الجديد المصروف في الجران؟ خد اقرا دواء هيخففك في الشهر. يا سيدي مش عايز اخف، عايز اموت. اعوذ بالله، والله انت فاري. تصور نفسك رائد في التلاجة دلوقتي ومفيش الحر اللي يطهر. اعوذ بالله، صلى الله ولا فالك يا شيخ. ليه يا سيد؟ وانت اخرتك هتروح فين؟ هتروح السيمة؟ ما انت هتروح التلاجة برضه. قلت لك انت بوزك فقري. يا ست. ايه؟ عاوز ايه يا عوض؟ دماغي يا ست. مالها دماغك؟ سلامتها. عايز اسكرينه. طب روح على سريرك الاول وانا اجيب لك اللي انت عايزه. ما تقعدش كده زي غفير الدرس. غفير درس ايه يا ست؟ هو انا مش مالي عينك؟ ولا يعرف مني مش لابس بيجامه؟ ولا يعرف طيب في الدنيا دي ما ينفعش؟ لا يا ست انا راجل حر. خد كبشه اسبرين اهي، قوم ده اتهوى بره. اتهوى فين؟ لا كلها صحرا بره العنبر وجواه. طيب نقوم نتهوى بره. ايه افهم كده يا دكتور ان حياتك عشت يعني مارست الطب بعد تخرجت من كليه الطب كدكتور؟ انا عشت يعني 6 سنين كدكتور. طب يعني مشيت في كل المستوصفات والمستشفيات الكبيره، العباسيه والجيزه والالماظه، اكبر مستشفيات صدر عندنا. اشتغلت لغايه سنه 60، من 53 ل 60 كنت طبيب امراض صدريه، وبعد كده تفرغت. حياتك يعني عشت تجارب في حتى في الفترة دي، فترة 6 سنين عشتها طبيب في المستشفيات، خرجت منها بخالي بحصيلة أدبية برضو يعني. يعني كنت فيها الدكتور الأديب في هذه السنين. ممكن أنا كنت يعني برضو بكتب يعني كتابي الله والإنسان والحاجات دي، كتبته أيام ما كنت في مساحة الماضي في أوقات النبطشيات اللي كنت بقعد فيها. في أنت عارف مساحة الماضي في وسط الصحراء، فكنت بقعد نبطش لوحدي في الخانة الموحش، خلاء موحش ما تسمعش فيها الا عوائد دي. فكنت انطلق بقى في التامل والقراءه في علاقه بين تشريح الانسان واحاسيس الانسان اللي بتكتب عنها كاديب. هو تشريح الانسان يعني كل اللي يقدر يمدنا من عارف بيعرفنا على الفيزيولوجي، يعني علم وظائف الاعضاء. يعني انت لما تدرس الاعضاء بيساعدك في فهم وظائف الأعضاء. الوظائف الملموسة البسيطة واضحة زي حركة مثلا مفصل واخد بالك؟ ليه المفصل بياخد حركة معينة وما يقدرش ياخد حركة ثانية لأن في أربطة مخصوصة العضلات بالشكل ده. كذلك في الودن ليه احنا ما بنسمعش الأصوات اللي هي تنخفض عن زلزلة معينة أو تعلو عن زلزلة معينة سموها سوبرسونيك ما نسمعهاش إنفراسونيك ما نسمعوش يعني احنا ما نسمعش لا العالي ولا الواطي نسمع مساحة معينة من الزلزلات وفي العين نشوف مساحة معينة من الموجة لأن ما نشوفش الألترا فيولت الفوق البنفسجي ولا الإنفراريد تحت الأحمر وفي نفس الوقت ما نشوفش أنواع كتيرة ليه كل دي لأن ما تدرس تشريح العين وقدرات العين وتدرس الودن وإزاي تشتغل تعرف ليه تسمع كذا وليه ما تسمعش كذا إنما إذا كان سؤالك عن يا ترى التشريح يفهمنا العواطف لا ما فهمناش يفهمنا الروح لا ما فهمناش التشريح يقف عند حدود الوظائف المادية في الوسط المادي اللي احنا عايشينه لكن الروح والحب والحرية والنسل الداد ما فيش مادية دي ألغاز دي في مجال الروح يمكن سألي يعني بيقصد معنى آخر كمان هل أنت كأديب استفدت من دراستك الطب وتشريح الإنسان في الكتابة عن الإنسان ما فيش كلام يعني أنت لما تقرأ في كتبت سلسلة روايات علمية زي مثلا رواية العنكبوت في رواية تانية زي رجل تحت الصفر دي اللي خارج جامعة الدولة برضو تحس فيها ان المعلومات سواء كان معلومات تشريحية عن الإنسان وحدوده او معلومات عن علم الفضاء وتقدمه والاتصالات الفضائية وعلم الأجنة وعلم زراعة الأجنة والحاجات كل دي دخلة في الرواية لأنها نوع من اللي يسموه الأدب العلمي ساينس فيكشن فواضح جدا إن حكاية حب للعلم وتتبع للعلوم وما يستحدث منها سواء كان في الفضاء أو في الفلك أو في الذرة أو في الإنسان أو في التشريح ده كله داخل كون عجينة واحدة يعني انت بتتكلم عن تجربة الانسان في الحياة تبقى حاطط في اعتبارك برضو التشريح من غير نظرة من غير نظرة يعني دي كلها داخلة في حسابي لان السبيكة اللي هي شخصيتي الادبية وفي الفكرية هي سبيكة داخلة كل العناصر فيه يعني المعلومات العلمية عن الكون او عن الانسان او عن المجتمع اللي بكتب عنه كل ده داخل من غير ما ادرى بعد كل القرايات والممارسات والحاجات دي وخبراتي داخله من غير ما ادرى في رؤيتي وفي حكمي. طب اذا حبينا نعرف البدايات الفتره اللي بدات فيها يكون لك تاملات فلسفيه كانت قبل دراستك العمليه ولا بعدها؟ يمكن كانت اللحظه اخطر لحظة ما وقفت قدام الجثة في المشرحة وحطيت المشرط وفتحت الانسان الحقيبة الغريبة حقيبة الالغاز اللي اسمها الانسان وشرحت فتحت الصدر والقلب ومسكته وفتحت غرفات القلب الشرايين اطلع مع الاعصاب افتح الجمجمة المخ كتلة الهلامية الغريبة اللي نازل منها الاعصاب واقسم المخ نصين ونص نصين ونص نصين واشوف جوه المراكز العصبية والحبال الترابط اللي هي زي كابلات ماشية بين المراكز وبينها وبين بعضها 100,000,000,000 خط عصبي نازل من المخ 100,000,000,000 مكالمة في اللحظة الواحدة يعني هي المخ أشبه بسويتش بيجيله في اللحظة في وقت واحد 100,000,000,000 مكالمة ويترد عليهم في نفس اللحظة في نفس الوقت لأن انت كل إحساس يعني 200,000,000,000 خط يعني كل احساس تحس بيه ما فينجت نملة ماشي يتنقل الاحساس لفوق في لحظة في لا زمن يوصل لفوق ويجي الرد بيجي امر العضلات للعين واخد بالك لما تسمع صوت بتعمل ودنك كده برضه ناحية الصوت كل دي بيسموه فعل ورد فعل يعني يجي احساس يروح للمخ وينزل رد فعل عضلي عمليات شديدة التعقيد وتتألف كل عملية منها من مئات التنبيهات لأن عشان تحرك إيدك مش عبرة واحدة ولا صوابعك وانت بتعمل البيانو مثلا دي هنا في كل صابع فيه 20-30 عضلة بتشتغل عشان تتكلم. الحنجرة دي عبارة عن اوتار مشدودة عن طريق عضلات تشد الوتر وتسخي عضلات واخد بالك. ازاي بتتحكم في العضلات انها تشد وترخي الاوتار بتدي عشان تدي الصوت المظبوط والنبرة المظبوطة من غير انت ما تقعد تقرف نوتة. دي عمليات شيء شيء مذهل يعني عشان الكلام يطلع. بص لو لما تتبعها عصبيا تلاقي عن مليون عملية طلع نزلة من المخ الحنجرة. فكوني اقف قدامي الحكاية دي طبعا جايز يهول يعني شيء غريب ان كل ده يموت. طب هو ايه؟ طب اذا كان على ايه هي الحياة وايه هو الموت؟ اذا كان الجسم زي ما هو محفوظ في الفورمالين بما فيه من نحاس وحديد ومش كالسيوم وهيدروجين وكربون او كله ما جرالوش حاجة يعني الانسان بيموت. فمن ناحية الكيمياء اهي نفس الكيمياء ومن ناحية العناصر نفس العناصر لكن هو مات ايه النقص فيه؟ وبعدين هل اللي انا شايفه ده الكتلة الهلامية هي دي الحب وهي دي الكره وهي دي الثورة بتاع واحد بيغير مجتمع بيطلع من جوه الخيوط وجوه الكتلة الهلامية دي؟ سؤال فدا بقى لغز الموت ولغز الحياة يبقوا سؤالين كبار جدا. وابتديت انا ادور لهم على جواب في كتب التشريح ما ادتنيش جواب. كتب اللي رحت لها بعد كده كتب علم النفس مش كفاية. بعد كده الفلسفة مش كفاية. بعد كده الدين كلها سلسلة خطوة بعد خطوة. يعني المادة مش تفسير المادة عن طريق التشريح ما يفسرش الإنسان. علم النفس النفس مش ممكن تبقى علم لان هي مش موضوعية. ممكن تشوفها زي زهرة بتقطعها وتشرحها وتحطها تحت الميكروسكوب ابدا. ده النفس متقدرش تمسكها في ايدك ولا توزنها ولا فعلم النفس يعني 1% في علم والباقي افتراضات. فما يدينيش تفسير. الفلسفة شطحة في الخلق تيجي نظرية يتهالك انها تفسر يطلع لك واحد نظرية تانية يكسر لقبلها ويجيب نظرية برضو ما تفسرش لأي حقيقة وهكذا تطلع من سقراط لأفلاطون لأرسطو مش عارف لغاية ما توصل لكلهم وعبارة عن نظرية تكسر نظرية لكن مفيش يقين فلغاية ما توصل لبر الدين. يعني كلها المحاولات وما فيش جواب إلا الدين. لا يوجد جواب للإنسان ولا تفسير له إلا في الدين. لا نهاية تأملاتك الفلسفية. لا نهاية الرحلة. هو ده اللي لخصته في كتابي رحلتي من الشك إلى الإيمان اللي هي الرحلة كلها ابتداء من شاطئ التفسير المادي لغاية شاطئ الدين. إلهي هذا عبد وقف ببابك ليلة فقبلته وأنا متى عرفتك بين يديك أتراك قبلتين يا تواب يا تواب يا تواب. عليك يا أختي إنك اليوم تسمعين ما لا نسمع وترين ما لا نرى. من زمن فات صديقي المستمع الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.